سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الزمر، وكنا قد وقفنا عند الآية الأولى منها أو على الآيتين من هذه السورة الكريمة، ومفتتح هذه السورة قول الباري جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى، وهذا دل عليه استقراء القرآن، كلما ذكر تنزيله للكتاب الكريم إلا وأعقبه بذكر بعض أسمائه الحسنى لبيان أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته وبرحمته، وأن فيه كل ما يسعد الناس في الدنيا والآخرة، وفيه كل ما يحتاجه البشر من أحكام وأوامر ونواهي. هذا مضمون الكتاب الكريم. فقال الله عز وجل في هذه السورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذه الآية سبق وأن فسرناها في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن تنزيل الكتاب أي القرآن من عنده، بين في هذه الآية إلى من أنزل هذا القرآن، والمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو منزل على غيره؟ منزل على غيره بالتبع، والذي يدل على أن هذا القرآن أنزل أيضا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنزل إلى الناس وأنزل إلى المؤمنين، قول الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن هذا القرآن أنزل إلينا، لكن لم ينزل إلينا مباشرة، ولكن وصل إلينا بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وأنزله الله عز وجل عليه أيضا بواسطة، وهو جبريل عليه السلام، سمعه من الله عز وجل بصوت وحروف، لا كما يقول البعض من أن جبريل أخذه من لوح محفوظ كما هو في سند القراء، وهذا خطأ عقدي ملحوظ لابد أن يتنبه إليه، لأن الذين يقولون بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ يريدون أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، ولهذا الأشاعر عندهم عقيدة أن القرآن ما تكلم الله عز وجل به، وإنما هو كلام النفس والذي عبر عنه جبريل، وهذا لا شك أنه خطأ عقدي ظاهر. فجبريل سمعه من الله عز وجل ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله على قلبه، قال: على قلبك، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم واعيا له، محيطا بألفاظه ومعانيه، ليس هو مجرد تلاوة تقرع الأذان، وإنما قراءة يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويعيها قلبه، فيحفظ القرآن لفظا، ويحفظ القرآن أيضا فقها وتدبرا وعملا. قال الله عز وجل في هذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب. أنزلنا هذا ضمير الجمع، ولكن سبق أن قلنا أنه إذا كان عائدا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يفيد الجمع قطعا، بل هو للتعظيم. ولما كان القرآن عظيما والله سبحانه وتعالى ذو العظمة قال إن أنزلنا، ولم يقل إني أنزلت إليك الكتاب، قال إن أنزلنا. فالنون هنا نون الجمع أو ضمير الجمع للتعظيم، فلم يتمسك للنصارى القائلين بالتثليث بأن الله ثالث ثلاثة. أنزلنا هذا يدل على أن القرآن منزل من الله عز وجل، إذن ليس هو من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من وضعه كما كان يقول الكفار، قال إنما يعلمه بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا الحفظ ثم التبليغ، ما عليه إلا البلاغ المبين. وهذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأنه هو الذي أنزل القرآن. ولهذا كثير ما يأتي التعبير في نزول القرآن بالتنزيل، ومن أسماء القرآن التنزيل، قال إن أنزلناه في ليلة القدر، هنا قال تنزيل الكتاب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والآية كثيرة في هذا المعنى، قال تعالى إنا أنزلنا إليك، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الآيات يأتي اللفظ بقوله أنزلنا إليك، وإلى هنا تفيد الغاية، أي غاية هذا القرآن أنه أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره. وهذا لا يمكن أن يدعي أحد بأن هذا القرآن أنزل لغير محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه إلى هنا للغاية. وجاء التعبير في بعض الآيات بعليك، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، مرة يقول إن أنزلنا إليك، ومرة يقول إن أنزلنا عليك. وعلى هنا قلنا تفيد الاستعلاء، أي أنه جاء من الله عز وجل، لكن فيه معنى زائد، أن إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ثقل هذا القرآن وعلى الأمانة العظيمة التي تكلفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له في آية إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل لابد أن يكون هناك تحمل لهذه الأمانة ولهذا الثقل. هنا قال إن أنزلنا إليك الكتاب، والكتاب سبق بيانه، المراد به القرآن، والكتاب هنا بمعنى مكتوب، لأن قلنا أن وزن فعال كثيرا ما يأتي في اللغة العربية على وزن مفعول، وبينا وجه كونه كتابا، قلنا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في السطور أي في المصاحف، ولأنه مكتوب عند الملائكة كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق متعلق بأنزل، والباء هنا في قوله بالحق للملابسة، ويمكن أن تكون أيضا للتعدية. فإذا قلنا الباء هنا للملابسة يكون المعنى أي أنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن حقا من عندنا، يعني تكون كلمة الباء هنا الملابسة لكلمة الحق، أي أن المعنى فيه التأكيد أن هذا القرآن أنزل من الله لا من غيره، يعني حقا لقد أنزلنا هذا القرآن من عندنا وليس من عند غيرنا، إذا قلنا أن الباء هنا للملابسة. أما إذا قلنا أن الباء هنا للتعدية فمعنى أن أنزلنا إليك هذا القرآن وما فيه حق، أي مشتمل على الحق في أوامره في نواهيه في أحكامه في قصصه، كل ما في هذا القرآن مشتمل على الحق، ليس فيه باطل بوجه من الوجوه. فإنزال القرآن هذا من الله، إنزال هذا القرآن أي حق من الله ليس من غيره، وأن ما أنزل فيه أيضا فيه حق ليس فيه باطل بوجه من الوجوه، إن في أوامره أو في نواهيه أو في أحكامه أو في حكمه أو في قصصه أو في أخباره فهو حق من عند الله عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قال الله عز وجل بعد ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. الفاء هنا للتفريع، وعلامة التفريع أن يكون ما بعدها مرتبا على ما قبلها، بمعنى أي أنزلنا أي لإنزالنا عليك القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين، أي ما أنزل هذا القرآن إلا لأجل ماذا؟ أن تعبد الله عز وجل، أن تقوم بحق العبودية، وهذا أعظم حق لله عز وجل أن يعبد، لأن العبادة خلق لأجلها الناس وخلق لأجلها الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي أنزلنا إليك هذا القرآن لأجل أن تعبد الله. قال فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الأمر هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب أيضا لغيره، لأن العبادة ليست مقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خير وأفضل من عبد الله عز وجل، لأنه ما من خير وصلنا ووصل إلى الناس أجمعين هو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبيل لنا إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة ما أمر به أو نهى عنه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال فاعبد، واعبد يعني أمر بالعبادة، وهي في تعريف العبادة التذلل بالطاعة لله عز وجل، لأن معنى العبادة التذلل والخضوع، ولهذا يقال أرض ذلول إذا وطئتها الأقدام، وذلك يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي ومخافة الله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا تاما ناشئا عن المحبة والتعظيم. هذا معنى العبادة. شيخ الإسلام عرفها بالتعريف المعروف المشهور أنها هي كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. فقال فاعبد الله، العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والله اسم علم على الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى كلها تأتي بعدها، ومعنى الله أي المألوه وهو المعبود سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا حال من فعل فاعبد. إذن ليس الأمر في إقامة العبادة، لأن العبادة قد يدعيها كثير من الناس، ولكن من تسلم له العبادة، الذي تسلم له العبادة من يقيمها على الوجه المطلوب وعلى الوجه الذي أخبر به الله عز وجل وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، أحسن عمل. وأحسن العمل كما قال السلف فضيل بن عياض وغيره أصوبه وأخلصه، والصواب أن يكون على السنة وأن يكون على الشريعة، والخالص أن يكون لله عز وجل كما يدل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فاعبد الله مخلصا، الإخلاص مخلصا مأخوذ من الإخلاص، وإخلاص الشيء هو تنقيته من الشوائب وإزالة كل ما يخالطه من الأدناس والأنجاس والأرجاس المعنوية طبعا. والمعنى فاعبد الله مخلصا له الدين أي نقي توحيد، نقي توحيدك وعبادتك، لا تجعل فيها شيئا من هذه الأخلاق، فوحد الله عز وجل أي اجعل عبادتك لله وحده لا لغيره. هذا معنى قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. الدين هنا المراد به العمل، لكن المراد بالعمل هنا عمل مخصوص. العمل المخصوص هو العبادة، أي عبادة الله تبارك وتعالى. وانظر هنا، قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ولم يقل فاعبد الله مخلصا له العبادة. لماذا؟ لأن الدين هو العمل الذي يريد به العامل المكافأة، يعني يريد منه الثواب من الله عز وجل. وهذا معنى قل ما يستحضره الناس في قيام العبادة. يعني بعض الناس لما يؤدي العبادة يقول أنا أبرئ ذمتي فقط بقيامي بهذا الواجب، ولكن قد لا يستحضر أنه يريد بهذا العمل الذي أمر به ثواب الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد أن يكون. ولهذا لم يقل فاعبد الله مخلصا له العبادة، وإنما قال مخلصا له الدين، لأن الدين مراد به هنا العمل، وهو عمل مخصوص يراد به العبادة. وسمى العبادة بأنها دين لأن من معاني الدين ما يرجو به الإنسان المكافأة، وهذا العمل الذي يراد به المكافأة مأخوذ يعني من قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، كقول الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتعبدون به الله عز وجل. ومنه قولهم أيضا كما تدين تدان. وقد يطلق العمل على المكافأة نفسها، أي على الجزاء نفسه، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، وكقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، فالدين هنا بمعنى الجزاء. فقوله هنا تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له العمل، والمراد بالعمل هنا العبادة. ولم يذكر العبادة وذكر العمل حتى يلحظ الإنسان معنى طلب الثواب والمكافأة من الله سبحانه وتعالى. فأنت تعبد الله تبارك وتعالى وتحتسب الأجر من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي احتسابا للأجر، وغفر له ما تقدم من ذنبه. فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذه هي الغاية التي خلق لأجلها البشر، عبادة الله وإخلاص العبادة في الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه لتحقيقه. إذن ليس الهم في العمل أو في حضور العبادة أو في إقامة العبادة، كما قال أحد الصالحين ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصل مقيم. ولهذا كان السلف يقولون بأننا يعني الذي نجهد فيه ونتعب فيه هو تصحيح النية وجعل هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى. ولهذا لما سئل أحد الصالحين ما معنى الإخلاص، قال أن يستوي عندك الذم والمدح، أن يستوي عندك الذم والمدح. فإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى هذا في نفسه عبادة، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مراقبة ويحتاج إلى إيمان، حتى يكون حظ العابد والعامل في تلك الطاعة لله سبحانه وتعالى. ليس للشيطان فيها شيء، وليس للنفس فيها شيء، وليس للناس فيها شيء، لأن صون العمل عن الشوائب، عن شوائب الشرك والسمعة والرياء وما إلى ذلك مما يتعرض له الناس، هذا كله يبعد العمل على أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم في غير ما مناسبة ذلكم الكلام الذي قاله أحد العلماء، علماء الأندلس، وهو الإمام محمد بن أبي جمرة الأندلسي شارح البخاري، الذي كان يريد أن تتحقق له أمنية، فقال وديت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد إلى الناس يدرسهم في أعمال النيات ومقاصد الأعمال، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. لهذا كان العلماء يهتمون دائما في مجالس الوعظ والتذكير بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا هذه السورة الكريمة نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر كثيرا مسألة الإخلاص في غير هذا الموضع، وسيأتي ذكرها إن شاء الله لاحقا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال تعالى ألا لله الدين الخالص. هذا الموضع الثاني الذي فيه الحديث عن الإخلاص. قال ألا، ألا هذه أداة استفتاح، وهي كما يقول العلماء حرف يراد به التنبيه، لأن المتكلم إذا قال ألا هذا يلفت انتباه المخاطب. فقال تعالى ألا لله الدين الخالص. لله جار ومجرور، وهو مبتدأ مؤخر، لأن الأصل أن يكون ألا الدين الخالص لله، لكن قدم الخبر فجعله مقدم، لأن تقديم الخبر عن المبتدأ يفيد معنى الحصر. يعني لا يمكن أن يكون شيء من العمل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل، ولهذا قال ألا لله الدين الخالص. فلله جار ومجرور خبر مقدم، والدين هو المبتدأ وهو مؤخر، وقدم الخبر على المبتدأ، والأصل أن يقدم المبتدأ على الخبر لإفادة الحصر، أي أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل أمر به الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى. كبر العمل أو صغر، قل أم كثر، ما دام أنه عبادة. أما ما كان من الأعمال الذي يكون للناس فهذا للناس، أما ما كان لله فينبغي أن يبقى وأن يكون لله عز وجل في مبتدئه وفي أثنائه وفي نهايته. ألا لله الدين الخالص، ألا لله سبحانه وتعالى الدين، الدين يعني الذي يراد به الثواب، والخالص هو النقي، النقي من الشوائب، وشوائب كثيرة، أعظمها وأخطرها الشرك، أعظمها وأخطرها الشرك، ويأتي بعد ذلك الرياء وهو جزء منه، لأنه شرك خفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك السمعة أو التسميع، يريد الإنسان أن يسمع، يتكلم بالعبادة، سواء فعلها أمام الناس أو فعلها فيما بينها وبين الله ثم يتحدث بها، هذا تسميع. وكذلك المرائي هو الذي يحسن العمل عند رؤية الناس له، وهذا محبط للعمل لأنه لا يكون لله تبارك وتعالى. قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا، الواو هنا للاستئناف، حديث هنا عن الكفار. والذين اتخذوا، الذين هنا مبتدأ وخبره هنا محذوف، تقديره فيما بعد. والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون، فيقولون أو قالوا، هذا هو خبر الذين، لأنه لا يمكن أن نقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أن نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى. قال تعالى والذين اتخذوا، اتخذوا هنا بمعنى صيروا أي جعل، وهذا كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صير إبراهيم خليلا، وصير بمعنى اتخذ كما قلنا، وهو يحتاج إلى مفعولين، يحتاج إلى مفعولين. هنا قال والذين اتخذوا، إذن هناك لابد أن يكون مفعول أول ومفعول ثاني. المفعول الثاني ظاهر في قوله اتخذوا من دونه أولياء، هذا مفعول ثاني، لكن أين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف وهو مقدر. كيف يقدر؟ أي والذين اتخذوا من دونه أصناما أو أوثانا أولياء. فالأصنام هو المفعول الأول أو الأوثان، لكن هو محذوف. لكن كيف يقول الإنسان أنه محذوف؟ لأن هؤلاء الذين اتخذوا من أولياء من هم؟ لابد أن يكونوا أشياء، وهم اتخذوا ماذا؟ اتخذوا الأصنام والأوثان أولياء من دون الله عز وجل. إذن اتخذوا من دون الله أصناما أولياء، يعني يتولونهم ولاية عبادة يعبدونهم، يسجدون لهم، ينذرون لهم، يخافونهم، يرجونهم، يذبحون لهم. وحذف هنا كما يقول العلماء وحذف ما هو معلوم جائز كما جاء عند ابن مالك وغيره، يعني وأحيانا قد يكون حذف المفعول، حذف المفعول هذا من الفصاحة والبلاغ لأنه معلوم فلا يحتاج إلى ذكره، ولهذا قال حذف ما هو معلوم جائز. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه، والها هنا الضمير راجع إلى الله، يعني اتخذوا من دون الله أولياء، أولياء جمع ولي، أي الذين يتولونهم ولاية عبادة، يسجدون لهم كما قلنا، ينذرون لهم، يعبدونهم، لكنهم في الحقيقة لا يعتقدون أن هذه الأصنام وهذه الأوثان تضر وتنفع، لا يعتقدون هذا لأنهم يعلمون بأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عنهم ضرا ولا تجلب لهم نفعا، ولكن هم يدعون أنهم قد اتخذوها ماذا؟ وسيلة لغاية أشرف وهي عبادة الله عز وجل، اتخذوها وسيلة يعبدونها من دون الله، ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، يتخذونهم أولياء. من المفسرين من قال أن المراد هنا بهؤلاء المتحدث عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أنهم كفار مكة، وهذا لا شك فيه لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين له كفر هؤلاء المعاندين من المشركين الذين عارضوا دعوته والذين أبوا الإيمان به، فكان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له كفر هؤلاء الناس وعنادهم وجهودهم ويدعوهم بعد ذلك إلى الإيمان، إلى التخلي عن هذا الكفر لأنه ظلمات ولأنه ضلال، كان يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد لأن الكفر ضلال والنور توحيد، والتوحيد نور. فبعض المفسرين قال أن المراد بهؤلاء كفار مكة، وبعضهم قال أن هذا في كل من يتخذ من دون الله عز وجل واسطة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى الثاني أدق. لماذا؟ لأن لو حصرنا المعنى في كفار مكة كانت هذه الآية في كل من جعل الأصنام والأوثان، لأن كفار قريش كانوا يجعلون أصنام ليصنعونها بأيديهم، إما أن تكون من تمر، وإما أن تكون من حجر، وإما أن تكون من طين، وإما أن تكون من أشياء يصنعونها بأيديهم، يصنعونها بأيديهم. والآن قد يقول إنسان لا يوجد يعني من يعبد هذه الأصنام أو هذه الأوثان التي كان في ذلك الوقت، ولكن نقول يوجد لأن الكلام هنا عن الأصنام وعن الأوثان يعني كل ما هو معبود من غير الله عز وجل حتى ولو كان شخصا، ولهذا لو تقرب الإنسان اليوم إلى إنسان، إلى شخص يزعم أنه مريد وشيخه كبير له فتوحات ويعلم الغيب ويأتي إليه ويسجد أمامه ويدعوه ويرجوه ويقول أنا آتي إلى هذا الشخص وأسجد له من أجل أن يقربني إلى الله عز وجل، نقول أن هذا ما جاء في هذه الآية وما فيها من الوعيد وما فيها من الوصف في الحكم على هؤلاء بأنهم كفار يتناول هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا، سواء اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء، سواء كانوا أحجاراً أو كانوا أشجاراً أو كانوا عباداً أو كانوا أي شيء، أي شيء من دون الله عز وجل. ولهذا العلماء يقولون أن الأخذ بالعموم هو الأولى لأنه لا ينبغي، وقلنا هذا وهذه قاعدة في التفسير كثيراً ما نذكرها، أن العام أنه لا ينبغي أن يفسر العام بما هو أخص، الآية أو اللفظ سواء كان في القرآن أو في الحديث إذا كان عاما لا نفسره بمعنى أخص، اللهم إلا استثناء على سبيل التمثيل لا على سبيل تحديد المعنى، على سبيل التمثيل نعم، لكن على سبيل تحديد المعنى فهذا لا يجوز. إذن فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات حتى يأتي دليل عقلي أو تكون هناك قرينة لفظية تدلنا على أن المراد بذلك هو الخاص وليس العام. لكن كل لفظة في القرآن أو في الحديث لابد أن تؤخذ وأن تفسر بالمعنى العام ولا تفسر بالمعنى الأخص إلا إذا أردنا التمثيل. لأن لو قلنا أن هذه الآية نزلت في كفار مكة ربما كل من لم يكن في عبادته لغير الله عز وجل على غير ما كان عليه كفار أهل مكة نقول أن الآية لا تتناوله، وصحيح أنها تتناول كل من جعل غير الله سبحانه وتعالى وليا يخافه ويرجوه. ولهذا لو أن إنسان مثلا كان بعض مثلا الناس لما تقول مثلا أحلف بالله عز وجل يحلف بالله كاذبا، لكن لو تقول أحلف مثلا بالولي الفلاني لا يحلف. تقول لماذا؟ يقول لك أني أخاف يصيبني شيء ولا أبتلى بشيء، فصار خوفه من هذا أكثر من خوفه من الله عز وجل. هذا لا شك أنه من الكفر ومن الضلال، هذا اتخذ من دون الله أولياء. فقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم بمعنى أنهم يقولون، وقلنا أن يقولون هنا هو الخبر، خبر والذين يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون. ما هي حجتهم؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هذا حصر لمرادهم بعبادة الأصنام، أي ما نعبدهم إلا لهذا الغرض إلا لهذا القصد. وهذا إقرار منهم واعتراف بأنهم يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فجعلوا هذه العبادة التي هي عبادة الأصنام وسيلة لغاية أشرف وهي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يدل على جهلهم، لأن هذه التي سماها وسيلة تقربهم إلى الله عز وجل هي صارت عندهم غاية، لأنهم إذا صاروا يعبدون هذه الأصنام ينذرون لها ويحلفون بها ويخافونها ويرجونها ويدافعون عنها صارت إذن لم تصير وسيلة، صارت غاية عندهم، فصاروا يعبدونها كعبادة الله، وهم يزعمون أن ما يفعلون هذا لتقربهم إلى الله عز وجل، لتجعلهم أقرب من غيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا يدل على جهلهم، لأنهم إذا فعلوا مع هذا جعلوها غاية لم تصير وسيلة. إذن فهم عبدوا هذه الأصنام كعبادتهم لله سبحانه وتعالى، بل إن الوقت الذي يستغرقونه في عبادتهم لهذه الأصنام والشيطان يسول لهم هذه العبادة تمنعهم بعد ذلك أن يفكروا في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام هو يأتي إلى هذا المكان ويسجد للصنم ويذبح له ويطوف به ويرجوه ويخاف ويرغب ويرهب وكل شيء، إذن ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ متى يأتيه العقل والرشد حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل مثل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى؟ ليس فيها لهذه الآلهة المزعومة نصيب ولا حظ، وهذا من جهلهم. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ليقربونا إلى الله قربا يعني تقريبا، إلا ليقربونا إلى الله قربا إلى الله زلفى، وزلفى بمعنى قربا، وهذا كما يسميه العلماء مصدر معنوي ما هوش مصدر لفظي، لأنه لو مصدر لفظي نقول إلا ليقربونا إلى الله تقريبا أو قربا، وإنما قال زلفى، فهذا مصدر معنوي لموافقته العامل بالمعنى دون اللفظ كما بيّنه العلماء. فهم كانت حجتهم في هذا أنهم قالوا ما نعبد هذه الأصنام إلا لأجل أن تقربنا إلى الله عز وجل، تجعلنا أقرب من غيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا زعم باطل، لأن هذه الوسيلة التي زعموها صارت غاية عندهم، صارت غاية عندهم. وأيضا عندنا قاعدة في الشرع أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الغاية إلا بوسيلة مشروعة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. ولهذا هذه الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما دام أنت المقصد والغاية التي تريد أن تصل إليها غاية شريفة ونبيلة، فالوسيلة أيضا التي توصلك إلى هذه الغاية لابد أن تكون كذلك. والله سبحانه وتعالى أمر أن لا يصرف شيء من العبادة لغيره عز وجل، فكيف تتخذ الأصنام وسيلة وتصرف هذا الحق الذي لله عز وجل لهذه الأصنام وهذه الأوثان؟ إذن هذا ضلال، وهذا ينم عن جهل، بل هو عين الكفر والغباء. لأن الإنسان إذا صار يعظم هذا المخلوق وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، ألا يدل على هذا؟ ألا يدل هذا على سفه في العقل ونقص في الدين؟ لما جاء ذلك الجاهلي وكان يعبد صنما يضعه أمام بيته، لما خرج ذات يوم رأى ثعلب يبول على هذا الصنم، ففكر فقال: أإله يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ظل من تبول عليه الثعالب. إذا كان هذا إله، يعني وهو الذي أنا آتي إليه وتقرب إليه وأرجو منه النفع وأرجو منه أن يدفع عني الضر، فكيف هو لا يدفع الضر عن نفسه؟ يترك الثعلب يبول على رأسه ولا يستطيع أن يحرك ساكنا وأن يدفع هذا الأذى عن نفسه، إذ من باب أولى أن لا يدفعه عن غيره. لكن السفه والعناد هو الذي جعل هؤلاء الكفار في مثل هذا المقام. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم قال تعالى: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الجملة مؤكدة بحرف إن الله، وهذا أمر لا يتخلف، إن الله سبحانه وتعالى يحكم، أي يفصل بينهم يوم القيامة. وحكم الله سبحانه وتعالى حق وعدل، حكم الله عز وجل عدل، وهو فضل أيضا، فضل للمؤمنين لأنه يزيدهم من فضله، وهو حق وهو عدل بالنسبة للكفار، لأن الله عز وجل لا يظلمهم، لا يظلم. وإن تكون مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا قال تعالى: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. بعض المفسرين قال: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، أي يحكم بين الكفار وبين المسلمين، وهذا قول قال به المفسرون. ولا شك أن الله عز وجل يحكم بين الكفار ويحكم بين المسلمين، ولكن السياق لا يعين عليه، لأنه لو قال إن الله يحكم بينهم، لو قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون، لكان هذا يدل على أن الحكم يكون بين المسلمين والكفار. لكن لما قال: إن الله يحكم بينهم، والسياق يدل على أن الحديث عن الكفار، إذن الله سبحانه وتعالى يحكم بين الكفار يوم القيامة، وهذا يدل على أن الكفار أو من الكفر على اختلاف، فهم مختلفون في الدنيا والآخرة. في الآخرة الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن في غير ما موضع أن الكفار يتلاعنون فيما بينهم، كلما دخلت أمة يعني من الأمم الكافرة النار لعنت أختها، الضعفاء والذين اتبعوهم، فترى الكفار في بينهم يختلفون، وكذلك في الدنيا هم مختلفون، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن فهم مختلفون، مختلفون في الكتاب، مختلفون في كل شيء. ولهذا الله عز وجل قال: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والدليل أنهم مختلفون حتى وإن اتفقوا بأصل الكفر، فهم قد نسبوا الولد إلى الله عز وجل، لكن اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله. إذن فهم مختلفون. ولهذا قال تعالى: إن الله يحكم بينهم، يعني بين الكفار، فيما كانوا فيه يختلفون، يختلفون أي في الدنيا، ويختلفون أيضا في الآخرة، لأنه يتبرأ بعضهم من بعض. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله، هذه أيضا جملة مؤكدة بحرف إن. إن الله لا يهدي، لا يهدي، المقصود بالهداية هنا هي هداية الدلالة، المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق لا هداية الدلالة. قوله تعالى: إن الله لا يهدي، بمعنى لا يهديهم هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهي ثابتة لكل أحد، هي حجة الله على خلقه. لأنه سبق أن ذكرنا أن الهداية على نوعين، هناك هداية علمية وهناك هداية عملية. والهداية العلمية هي التي يسميها العلماء بهداية الدلالة، وبعضهم يسميها دلالة الإرشاد، والتي تكون بالوعظ وبالتذكير وبإقامة الحجة على الناس والنصح، هذا كله من هداية الدلالة أو هداية البيان، أو ما يسمى أيضا بهداية الدلالة. هذا النوع من الهداية موجود، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: هدى للناس، يعني هداية علمية في القرآن موجود لمن أراد أن يهتدي فهو موجود. لكن في بعض الآيات قال هدى للمتقين، فالهدى هنا في قوله للمتقين هو هداية عملية وليست هداية علمية، لأنه حصل لهم الانتفاع بالهداية العلمية فانتفعوا. الهداية العلمية أو هداية الدلالة هذه يملكها كل إنسان، لم ينفيها الله عز وجل على أحد من خلقه، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، لكن المراد بالهداية هنا هداية الدلالة يعني البيان، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام. وهي المراد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني يهدي الله بك رجلا ليست هداية توفيق، وإنما هداية دلالة بيان، تكون سبب في هداية الناس بأن تبين له، بأن تذكره، بأن تقيم عليه الحجة، بأن تعظه، فقد ينتفع. لكن هداية التوفيق هذه نفاها الله عز وجل عن كل أحد حتى عن رسوله، وهي المرادة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه تسمى الهداية العملية، هذه معنى هدى للمتقين. أما هداية الدلالة فهذه حصلت لكل أحد حتى الكفار، الله عز وجل هداهم، وهي المرادة من قوله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عن الهدى. فقوله تعالى هنا فهديناهم أي هداية دلالة لا هداية التوفيق. أما الذين قبلوا الهداية وانتفعوا بهداية الدلالة هؤلاء الله عز وجل وفقهم للهداية، فسميت هداية التوفيق. وهنا قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. من صدر منه الكفر والكذب والافتراء على الله عز وجل كيف يهديه الله عز وجل؟ لا يوفقه الله عز وجل للخير، إنما يوفق الله عز وجل للخير وللهداية من رضي بالهداية وأحب الهداية وقام بأسبابها وبحث عنها، فهذا يهديه، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن فلابد أن يكون هناك اختيار من الإنسان وإقبال من الإنسان حتى يهديه الله عز وجل. أما أن يبقى هكذا يتفرج ولا يجتهد ولا يأخذ بالأسباب ثم يقول: إن الله عز وجل لم يهديني إلى صراطه المستقيم، هذا فيه في الحقيقة ركون إلى جهل واتهام للخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا يهدي، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نوعين من الناس: الكاذب والكافر. قال كاذب من هو كاذب، والكذب معروف ضد الصدق، وهو الإخبار بخلاف الواقع. والمقصود بالكذب هنا كل أنواع الكذب، لأن الكفار والمشركين كان من كفرهم التكذيب، لأنهم كذبوا. أصل الكفر الذي وقع فيه جاء من التكذيب، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءتهم وأخبرتهم بأن الله عز وجل بعث إليهم الرسل وبعثهم بالحق وأنزل عليهم الكتب، وكل ما في هذه الكتب هو حق، ولكن كذبوا، قالوا: ما جاءنا من رسول، وكذبوا الرسل كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فهؤلاء القوم وقعوا في الكفر نتيجة ماذا؟ الكذب. ولهذا كان الكذب شر الخصال والعياذ بالله. كانت عائشة تقول لو كان قميصا ما لبسته، لأن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي من هو كاذب. بعض المفسرين قال المراد بالكذب هنا أي من نسب الولد لله، وهذا تفسير بمعنى أخص ولكن يدل عليه السياق. ولهذا هذا التفسير الثاني قد يكون أقرب إلى المعنى، لأن الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. إذن دلت هنا قرينة السياق على أن المراد بالكذب الذي صدر من الكفار هو نسبة الولد لله عز وجل، وهو نسب الولد لله عز وجل. لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون من العرب قالوا الملائكة بنات الله. فالذي يقول ويتقول على الله سبحانه وتعالى مثل هذا الكذب وهذا الافتراء، مع أنهم ما شهدوا كما قال الله سبحانه وتعالى ما شهدوا خلقهم، هذا مجرد افتراء واختلاق على الله سبحانه وتعالى، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالكاذب الله عز وجل يهديه. ولهذا فإن من موانع الهداية ومن أسباب الكفر الكذب. فالإنسان إذا صار يكذب قد يحرم نفسه من الهداية ويسلك والعياذ بالله سبيل أهل الغواية. فقال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الصفة الثانية. كفار هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ويحتمل أن تكون صيغة نسبة. أما إذا قلنا نسبة بمعنى كفار بمعنى كافر، يعني تصير هنا صفة لازمة كما قولنا مثلا حداد، نجار، بناء، هذه ما قلوا صيغة مبالغة، هذه صيغة نسبة. لأن إذا قلنا نجار بمعنى يعمل في النجارة، وليس معناه أنه يعني يعمل كثيرا في يعني ليس له عمل إلا النجار أو ليس له عمل إلا البناء. نقول بناء، هذه تسمى صيغة نسبة، يعني فهي صفة ملازمة. فقد يراد بقوله كفار أنها صفة نسبة ويمكن أن تكون صفة مبالغة، والمبالغة تدل على الكثرة، يعني لكثرة ما يصدر منهم من الكفر. وسواء كلمة كفر هنا أو كفار يراد بها النسبة أو يراد بها المبالغة، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الكفار، من ارتضى لنفسه الكفر. والكفر هو نقيض الإيمان، يقال في لغة العرب كفر أهل دار الحرب بمعنى إذا امتنعوا وعصوا. والكفر بطبيعة الحال على أنواع، هناك كفر الجحود، هناك كفر المعاندة، هناك كفر النفاق، هناك كفر الشك، وأنواع كثيرة من ذلك. مثلا كفر الجحود هذا كالإنسان الذي يعرف ويقر بقلبه أن هذا حق لكن يجحد بلسانه، ويمثل بكفر إبليس. إبليس كان يعرف الحق بذلك أنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، لكن كفر بلسانه. ومثله من البشر أمية ابن أبي الصلت، هذا شاعر كفر قلبه لكن أمن لسانه، شعره الذي قاله كأنه إنسان موحد لكنه كافر، هذا كفر جحود. وهناك كفر آخر كفر المعاندة، كفر المعاندة هو الذي يعرف بقلبه ويقر بقلبه لكن ويقر بلسانه لكن يأبى أن يذعن وأن يسلم ويستسلم، يعني يعرف بأن هذا الدين حق بقلبه وبلسانه، ويمثل بكفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صدر منه شعر كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وكان يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بقلبه، لكن مع ذلك لم يسلم، لم يسلم، لم يخرج الإسلام. هذا يسمى كفر العناد أو كفر المعاندة. وكفر النفاق معروف، كفر النفاق أن يظهر الإيمان بلسانه لكن يبطن الكفر في قلبه. وهناك كفر الإنكار، وهذا معروف، أن ينكر الإنسان بقلبه وبلسانه، كالملحد. الملحد الذي ليس عنده إيمان بالله عز وجل، ما عنده، يقول لك أنا أكفر بالله، ليس هناك إله، وليس هناك قرآن، وليس هناك أنبياء، ويقول هذا بلسانه ويعتقده بقلبه، هذا كفر الإنكار والعياذ بالله. فكل من تلبس بشيء من هذه الأنواع فهو كافر، وهذا قد منعت عنه الهداية. يعني الله عز وجل قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ومفاده أنه لو كان تاركا للكذب متلبسا بالصدق عنده شيء من الإيمان فإن الله عز وجل يهديه إلى سواء الصراط. ولهذا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن يقول الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فمنعت عنهم الهداية. وكفر هؤلاء أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام، مع قولهم أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربونهم من الله سبحانه وتعالى، فعبادتهم للأصنام هي التي أوقعتهم في هذا الكفر. وإن كانوا يعتقدون بأنهم أن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تخلق ولا ترزق، ما دام يصرفون لها شيئا من العبادة فهم كفار بالله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد، لو هنا شرطية، وأراد فعل الشرط وجوابه معروف، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد، أراد هنا بمعنى شاء، بمعنى المشيئة، أي الإرادة هنا الكونية وليس معنى المحبة، لأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة والإرادة الشرعية ترادف المحبة. فقوله تعالى هنا لو أراد الله، يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا كما ادعاه المشركون وادعاه النصارى وادعاه اليهود لاصطفى، لاصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، أي اختار، يعني ما ينتظر الله عز وجل منكم لو أراد أن يفعل هذا، لو شاء ما ينتظر أن تدلوه أنتم على من يتخذ. إن كان أراد الله سبحانه أن يتخذ ولدا فلماذا أنتم تقولون بأن المسيح هو ابن الله، والآخرون يقولون بأن اليهود عزير الله؟ الله عز وجل لا يستشير أحدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قوله ولو أراد الله أن يتخذ ولدا هذا كقولهم وقال اتخذ الرحمن ولدا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يتخذ الولد، ما اتخذ من ولد ولم تكن له صاحبة. وهنا انظر، قال ولو أراد الله، لو أراد الله أن يتخذ، يعني أن يجعل ولدا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. مما يعني من الذي، من الذين يخلقهم الله عز وجل، يعني سواء كانوا ملائكة أو كانوا من البشر أو كانوا من الجن أو من أشياء أخرى قد لا نعلمها. يعني لو أراد الله عز وجل أن يتخذ ولدا لاتخذ مما يخلق ما يشاء. وانظر هنا لم يقل لو أراد الله أن يتخذ، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ممن يخلق، وإنما قال مما، فبدل أن يقول من قال ما، لأن ما كما يقول العلماء أعم من ماذا؟ أعم من مين. هذا وجه. ومن وجه آخر قال مما، لأن الملاحظ هنا هو الصفة، الملاحظ هنا هو الصفة. هذا كقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فلم يقل الله عز وجل فانكحوا لكم من طاب لكم من النساء، يعني لأنه لا يريد امرأة معينة وإنما يريد الصفة، والصفة هنا هي صفة العبادة. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق، أي من الذين يخلقهم الله عز وجل، وهم كثيرون، ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لاختياره سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أجابهم وقال سبحانه تنزيها له، فالله عز وجل سبحانه وتعالى منزه. سبحانه هذا اسم مصدر، لأن المصدر تسبيح، وكلمة سبحانه دائما تكون الإضافة، تقول سبحان ربي، تقول سبحان الله، وقلما تأتي سبحانه من غير إضافة، وقد تأتي أحيانا وهذا نادر وشاذ أنها تأتي بمقرونة بالألف واللام، تقول ذا السبحان، ولكن غالبا ما تكون باسم المصدر سبحان. سبحان من كلمة سبح أو سبح، وهي تعني البعد. ولهذا إذا قلت سبحان الله أو أسبح الله بمعنى أنك تقول أنزه الله سبحانه وتعالى، أو أبعد صفات الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص والعيب. فهذا هو تنزيه، والله سبحانه وتعالى ينزه أن يتخذ الولد، لأن اتخاذ الولد في الحقيقة عيب من وجوه كثيرة. لأن الولد له ممثلة مع الولد، لابد أن يكون له شبه، وإذا كان الولد موجودا يعني أنه سيصير شريكا مع الله سبحانه وتعالى في الألوهية، على الأقل إما أنه معه يسير الملك، أو أنه إذا غاب ينوب من يكون مكانه. ولهذا جل الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، لا يمكن. ثم إن الولد قد يحتاج إليه لبقاء النوع، ولهذا الإنسان لما يتزوج ويكون عنده أولاد والأولاد يتزوج ويصل له ولد لكي يبقى ذلك النوع، يعني النوع الإنساني أو النوع الأسري، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا، فهو دائم، فهو حي، فهو باقي سبحانه وتعالى. إذن اتخاذ الله عز وجل للولد عيب ونقص، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى قال رب عن المشركين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما يمكن يعني. وانظروا سفه الكفار حتى وصلوا، وهذا من عدم تعظيمهم لله تبارك وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا، حتى نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى، نسبوا الولد لله عز وجل. ولهذا قال تعالى سبحانه، أي تنزيه له أن يكون له ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولكن هذا سبه المشركين وسبه الكفار، أوصلهم إلى مثل هذه الترهات، وأوصلهم إلى مثل هذا الحضيض في الفهم وفي الوعي الذي ينبغي أن يكون عليه من أكرمهم الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسل وإنزال الكتب. ولهذا قال تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد أي الذي لا شريك له في ملكه، فهو واحد وهو أحد. وهذا الاسم كثير ما يأتي في القرآن يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في ملكه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو غني عن سواه، واحد لا يحتاج إلى آخر بعكس المخلوق لابد أن يحتاج، والله عز وجل غني الواحد القهار. والقهار يعني صاحب القهر، يقهر كل شيء ويغلب كل شيء. والقهار يمكن أن يقول صفة نسبة، أي أن الله سبحانه وتعالى له القهر، ويمكن أن يقال قهر صفة مبالغة لكثرة من يقهر من الناس ومن الأمم الظالمة، فالله عز وجل يقهرهم ويغلبهم، ولا يمكن لأحد أو لأمة أن تكون غالبة أو قاهرة لأمر الله سبحانه وتعالى أو لما أراده الله عز وجل. إن الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى التأمل فيما خلق الله عز وجل، لأن التأمل في المخلوقات دليل وقائد وسبب من أقوى الأسباب التي تقود الإنسان إلى الإيمان وإلى الحقيقة، حيث يقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. والآيات التي جاءت بعدها كلها في هذا الموضوع، ولعلنا نستعرضها إن شاء الله بالشرح والبيان في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.